بسم الله الرحمن الرحيم. مر الكلام على أوجه المفاضلة بين البخاري ومسلم بين كتابيهما، فمن يذكر لنا خلاصة ذلك؟ قبل ذلك يعني أول وجه من المفاضلة ما هو؟ من أوجه المفاضلة الترجيح بالمصنف، بالنظر إلى المصنف إيش وجه المفاضلة؟ أوجه المفاضلة ذكرنا 3-4 نقاط، يعني نعم هذا أولا، ثم بالنظر إلى المصنف أيهما أعلم وأتقن. نعم هذا وجه من أوجه الترجيح. ثم من حيث العدالة والضبط زد كثير، باقي كثير، يعني من حيث الرجال عدالة الضبط، عدالة الرواة وضبطهم، كثير نقاط ذكرنا 4 أو 5 وهو أعرف بهم بخلاف مسلم في طبقات بعيدة عنه أكثرهم، يعني كثير منهم في الصحف، تكلمنا على الصحف التي أيوة. من يكمل؟ يكثر من إخراج الصحف المنتقدة التي مسها الانتقاد، مثل خلاف مثل وجه سويد بن سعيد عن حفظ بشرة، نعم، وكذلك وقف خبر الخير عن أبيه، نعم، له رواية عن أبيه في جادة طبقات معينة، نعم، أكمل الباقي أوجه المفاضلة الأخرى. هذه من حيث العدالة والضبط، ومن حيث هذا من حيث الشذوذ والعلة. هذا يتبع الأول، يتبع الرجال، لكن من حيث الشذوذ والعلة الأحاديث المنتقدة في مسلم أكثر. أنا حوالي 130 حديثا عند المسلم، زد من حيث اتصال السند، يعني يعني أيهما أرجح من حيث اتصال السند؟ يعني شرط البخاري أفضل من حيث شرط البخاري. إيش هو إيش شرط البخاري؟ شرط البخاري المعاصر مع لا يعني أنت إذا قلت اللقي استغني عن المعاصرة، الآن عندنا معاصرة ولقي، المعاصرة تدخل في اللقي لأن اللقي معاصرة وزيادة، فهمت هذا؟ إذا ذكرت اللقي فاستغني عن المعاصرة، لكن هو المعاصرة مع إمكان اللقي بخلاف البخاري لابد من السماع ولو مرة واحدة حتى يحمل تحمل بقية الأحاديث على الاتصال. قال رحمه الله: نقلنا عن النووي وابن الصلاح عدة، ابن الصلاح والنووي وغيرهم ذكرنا. قال رحمه الله: وجملة ما في كتابه الصحيح 7275 حديثا بالأحاديث المكررة، وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4000 حديث. وقد اختلف أهل الشأن في تعداد الأحاديث التي في البخاري اختلافا كثيرا. وابن الصلاح رحمه الله لم يذكر عدد الأحاديث التي في مسلم اكتفاء بما كان قد ذكره في صيانة مسلم، لأنه في كتابه صيانة مسلم ذكر هناك ما رجحه من عدد ما في مسلم، فاكتفى بذكره هناك عن إعادته هنا، كما وجه ذلك العراقي رحمه الله في التقييد. ثم إن هذا العدد الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تبعه عليه جمع ممن أتى بعده، منهم النووي رحمه الله في كتابه الإرشاد وفي كتابه التقريب تبع ابن الصلاح على هذا العدد، عدد الأحاديث الذي ذكره ابن الصلاح ونسبه إلى صحيح البخاري، تبعه عليه النووي في الإرشاد والتقريب، يعني هذا العدد المذكور. ونص النووي في شرح البخاري، نص النووي في مقدمة شرح البخاري على أن هذا العدد المذكور هنا هو عدد الأحاديث المسندة بالمكرر، هو عدد الأحاديث المسندة بالمكرر، يعني بغير المعلقة وما أورده في التراجم من الآثار ونحو ذلك. ذكر هذا عن النووي الحافظ في هدي الساري، الحافظ في هدي الساري صفحة 465. ثم تعقبهما الحافظ رحمه الله، الحافظ بن حجر تعقب ابن الصلاح وتعقب أيضا النووي وغيرهما بأن ما ذكره من العدة إنما قلد فيه الحموي، هذا مرة ذكره واحد اسمه الحموي هكذا، هذا الحموي هو أول من ذكر ومن أثر عنه ذكر هذا العدد، ثم قلده بعده ابن الصلاح وتبعه على ذلك النووي ونقلوا هذا العدد تقليدا له، فانتقدهما الحافظ بأن هذا العدد إنما قلد فيه ابن صلاح الحموي. أما بالنسبة للترقيم فأحدث ترقيم هو ترقيم فؤاد محمد، يعني فؤاد عبد الباقي، هذا الذي اسمه فؤاد عبد الباقي رقم أحاديث البخاري فوصلت إلى 63,507,000 هذا مع المكرر. أما بدون المكرر فقد ذكر السخاوي، ذكر السخاوي بأن عدة صحيح البخاري بدون المكرر 260,000، حديثان وستمائة وألفان، يعني 1,600 وحديثين، 2,600 وحديثين. ذكر هذا السخاوي رحمه الله في فتح المغيث صفحة 29-30، قال والخالص من ذلك بلا تكرير 1,600 وحديثان. وأما عدة مسلم بدون المكرر فذكرها كذلك فؤاد عبد الباقي على حسب ترقيمه بلغت 3,033، 3,033 كما تجده في ترقيم صحيح مسلم الذي رقمه فؤاد عبد الباقي. قال رحمه الله إلا أن هذه العبارة، يعني العبارة التي مر ذكرها عن الإمام البخاري من أنه يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، ومر هناك الكلام على ذلك وكلام أهل العلم في توجيه كلامه بما يغني عن إعادته هنا. قال إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، وهذا مر الكلام عليه وأن هذا هو التوجيه الأوجه والصواب. قال رحمه الله ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين. ابن الصلاح رحمه الله بعد أن قرر بأن الشيخين، بأن البخاري ومسلما لم يحيطا بجميع الصحيح في كتابيهما، بعد أن قرر بأن البخاري ومسلما لم يحيطا بجميع الأحاديث الصحيحة وأنهما ذكر بأنهما لم يلتزما ذلك. أراد ابن الصلاح رحمه الله أن يبين لنا موضع أو المواضع التي نستفيد منها الأحاديث الزائدة على الصحيحين، فعقد لذلك هذا الكلام الذي سيأتي. قال رحمه الله: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني في سننه، له كتب أخرى الزهد وغيرها، لكن المقصود هنا السنن، وأبي عيسى الترمذي في سننه أيضا، وأبي عبد الرحمن النسائي في سننه أيضا، وأبي بكر ابن خزيمة في صحيحه، وأبي الحسن الدارقطني وله السنن، له كتاب السنن وغيرهم، منصوصا على صحته فيها، إذ أن من مر ذكرهم ينصون في كثير من الأحيان على صحة الحديث. فقال بأن الصحيح خارج الصحيحين يستفاد من هذه الكتب وغيرها مما نص فيها مؤلفوها على صحة ما فيها من الأحاديث. قال: ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي، لأن هؤلاء المذكورين لم يشترطوا الصحة في كل ما يذكرونه من الأحاديث، لكن هو قصده ما صرح فيه بصحة الحديث. قال: وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، إذ أن أصحاب السنن الأربع وغيرهم باب أولى ممن لم يشترط الصحيح، هم على هذا، لم يشترطوا الصحيح في ما دونوه في كتابهم أو في كتبهم. قال: وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، إذ أنهم يجمعون بين الصحيح وبين الضعيف وغيره. قال: ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه. هناك مؤلفون ألفوا كتب وسموها الصحيح، وسموها الصحيح ككتاب ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح ابن السكن وغيرهم ممن ألف في هذا. يريد ابن صلاح رحمه الله أن يقول: يكفي وجود الحديث في هذه الكتب التي اشترط أصحابها الصحة أن يكون الحديث صحيحا، أن يكون الحديث صحيحا. قال: وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة. قبل أن ننتقل إلى المستخرجات، قول ابن الصلاح هذا لا يسلم له، قول ابن الصلاح لا يسلم له، من أنه يسلم بكون الحديث وجد في هذه الكتب المصنفة التي اشترط أصحابها الصحيح أن يكون الحديث صحيحا. ولهذا تعقبه غير واحد من المحشين ومن المنكتين بأن هذا جار على ما نسب إلى ابن الصلاح وما مر ذكره، من أنه يرى بأن الاجتهاد في الأعصر الأخيرة متعذر، بأن الاجتهاد في التصحيح وتحسين الأحاديث في هذه الأعصر الأخيرة متعذر، فلذلك قال: يكفي أن هؤلاء الأئمة نصوا على تصحيح الحديث ومن يأتي من بعدهم ينقل عنهم، وليس له أن يصحح ويحسن بعد ذلك، كما فهم من عبارة ابن الصلاح فيما سبق. وما نقل عنه هنا يؤيد قول من ذهب إلى أن ابن الصلاح رحمه الله يذهب إلى ذاك القول، وقد مر الكلام على تلك المسألة في موضعها. إذن الصواب سواء كان الكتاب في السنن أو في كتاب من اشترط الصحة وغير ذلك، لابد من النظر في صحة الإسناد، لابد من النظر في الإسناد ثم الحكم عليه بعد ذلك صحة وضعفا. إذ أن هؤلاء الأئمة الذين اشترطوا الصحة قد تخفى عليهم بعض العلل، ويأتي من يعل بعض الأحاديث التي في كتبهم سواء كان من المتقدمين أو ممن بعدهم. قال رحمه الله: وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم. الآن سينتقل رحمه الله إلى الكلام على المستخرجات. والمستخرج من أفضل التعريف للمستخرج أن يقال بأن المستخرج هو أن يأتي المصنف المتأخر، هو أن يأتي المصنف المتأخر إلى الكتاب المتقدم، إلى كتاب المتقدم، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب. فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد إلا لعذر، إلا لعذر من زيادة أو علو في الإسناد، إلا من عذر من زيادة في المتن أو علو في الإسناد ونحو ذلك، ونحو ذلك. هذا خلاصة المستخرج، موضوع المستخرج. وتبين لذلك المستخرج الذي هو مؤلف كتاب المستخرج يأتي إلى كتاب المتقدم، هذا المؤلف الذي يريد أن يخرج الأحاديث على كتابه. فمثلا مستخرج أبي عوانة، مستخرج أبي عوانة هو مستخرج على صحيح مسلم، مسلم متقدم على أبي عوانة. يأتي أبو عوانة ويخرج هذه الأحاديث التي أخرجها مسلم، لكن لا يرويها من طريق مسلم، لا يقول مثلا حدثني مسلم إذا كان مثلا من تلاميذه، أو بالواسطة إذا كان في طبقة تلاميذ تلاميذه ونحو ذلك، لا يروي الحديث من طريق هذا المصنف الذي هو مسلم، ولكن يأتي ويروي هذا الحديث من طريق شيخ مسلم. فمثلا أبو عوانة ما يأتي ويقول حدثني مسلم عن محمد بن المثنى، ولكن يقول مثلا حدثني يونس عن محمد بن المثنى، فيروي عن شيخ مسلم، يروي عن شيخ مسلم. وهذا أعلى ما يطلبه المستخرج، أنه يلتقي مع المصنف الذي يريد أن يخرج على كتابه في شيخه، لأن هذا أعلى ما يكون. فإن لم يتيسر له من طريق شيخه يروي من طريق شيخ شيخه، كأن يكون مثلا الإمام المسلم رحمه الله يروي الحديث يقول حدثنا محمد ابن المثنى مثلا عن يعني، أو يقول مثلا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، فيأتي هذا المستخرج الذي هو أبو عوانة إذا لم يجد إسنادا إلى شيخ مسلم الذي هو عبد الله بن مسلمة يطلب شيخ شيخه، فيروي مثلا الحديث يقول حدثنا يونس عن الليث عن مثلا مالك، فيلتقي مع شيخ شيخ مسلم. ثم إذا لم يجد عن شيخ شيخه قد يرتقي إلى ما هو أدنى، إلى شيخ شيخ الشيخ ونحو ذلك، حتى ربما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مغاير، يعني إلى الصحابي بإسناد مغاير على إسناد مسلم، على إسناد مسلم. ثم تبقى بعض الأحاديث التي لم يجد أو لا يجد لها أسانيد فيسقطها. الأحاديث التي لا يجد لها أسانيد من نفسه إلى هذا الحديث الذي أخرجه مسلم يسقطها ولا يذكرها. الشاهد من هذا كله أن أصحاب المستخرجات كيف يقع عندهم الزيادات، لأن ابن الصلاح رحمه الله يذكر هنا المستخرجات في السياق الزيادات التي تستفاد على الصحيحين وغيرها من الكتب، تستفاد من كون هذا المستخرج عندما يروي هذا الحديث من طريق مسلم أو من طريق البخاري أو من طريق غيرهما قد تقع له الزيادات في المتن، وقد تقع له أحاديث مستقلة، قد تقع له أحاديث مستقلة فيذكرها تبعا لا قصدا، يذكرها تبعا لا قصدا. فمثال ذلك مثلا أن يروي الإمام مسلم الحديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيأتي أبو عوانة ويروي هذا الحديث من طريق عمر، ثم يأتي من باب الفائدة بهذا الحديث مثلا من حديث أبي هريرة، لكن هذا يقع تبعا لا استقلالا، ليس هذا من مقاصد أصحاب المستخرجات، لكن يذكرونها تبعا ومن باب الفائدة. هذا المقصد من إيراد الكلام على المستخرجات. وقبل أن نكمل فائدة المستخرجات، نتكلم عن فائدة المستخرجات، إذ أن فوائد المستخرجات كثيرة ومن المهم معرفتها. وقبل ذلك، موضوع المستخرج ليس مقتصرا على الصحيحين، موضوع المستخرج ليس مقتصرا على الصحيحين، فهناك مستخرجات على غير الصحيحين، من بينها مستخرج الطوسي على الترمذي، مستخرج الطوسي على سنن الترمذي، وهكذا مستخرج أبي نعيم على كتاب التوحيد لابن خزيمة. أبو نعيم الأصبهاني له مستخرج على كتاب التوحيد لابن خزيمة، وله أيضا أي أبو نعيم مستخرج على معرفة علوم الحديث للحاكم، وهكذا مستخرج محمد ابن عبد الملك. نعم، لا، معرفة علوم الحديث للحاكم، فعل عليه مستخرجا أبو نعيم، وهكذا مستخرج محمد ابن عبد الملك على سنن أبي داود. الشاهد من هذه الأمثلة أن موضوع المستخرج لا يفهم منه أنه مقتصر على الصحيحين أو على أحدهما. ثم الفوائد التي تقع في المستخرجات والتي نستفيدها، يقال أولا ومن أهم ذلك أن يكون هذا الحديث الذي في مسلم أو هذا الحديث الذي في البخاري هذه الطريق تكون قد أعلها بعض الحفاظ، مثلا قد أعلها بعض الحفاظ، كان يكون هذا الحديث مثلا من حديث ابن عمر، الطريق التي ساقها مسلم من طريق ابن عمر في إسنادها ما يستوجب إعلالها فيعلها مثلا الدارقطني. فمن فوائد المستخرجات أن يأتي المستخرج ويخرج هذا الحديث، حديث ابن عمر، بطريق من نفسه خالية من هذه العلة، خالية من هذه العلة. وبذلك نستفيد بأن هذا الانتقاد الذي وجه إلى هذا الحديث في مسلم إنما هو انتقاد في الصنعة لا انتقاد في المتن، أي أنه انتقاد من جهة الإسناد لا من جهة المتن، وهذه فائدة عظيمة تستفاد من المستخرجات. ومن ذلك أيضا أن يقع هذا الحديث عند مسلم أو عند البخاري من رواية مدلس عن شيخه لا يصرح بالسماع، من رواية مدلس لا يصرح بالسماع، فيأتي هذا المستخرج ويروي الحديث بنفسه فيه التصريح بالسماع، فيه التصريح بالسماع، وهذه فائدة كذلك عظيمة. وبهذا لا يتم الانتقاد لهؤلاء المنتقدين على هذه الأحاديث. كذلك من الفوائد تبيين المشكل، تبيين المشكل، قد يقع في بعض المتون مشكل، فيأتي هذا المستخرج ويروي ما يفسره. كذلك من الفوائد تبيين المهمل، تبيين المهمل. المهمل قد يقع في بعض الأسانيد، مثلا يقول الإمام مالك مثلا، أو يقول مثلا نعم، يقول مثلا الإمام مالك حدثني محمد عن فلان عن فلان، لا يبين من هو هذا محمد، هذا يسمى مهملا، هذا يسمى مهملا. إذ أن اسم محمد يشترك فيه رواة كثر في هذه الطبقة، فيأتي مثلا هذا الذي هو المستخرج فيبين بأن محمد هذا هو فلان ابن فلان، وبهذا يزال الإشكال، وبهذا يزال الإشكال. إذن من فوائد المستخرجات تبيين المهمل، تبيين المهمل. كذلك من أهم الفوائد تبيين رواية المختلط، تبيين رواية المختلط. فقد يروي مثلا الإمام البخاري أو الإمام مسلم الحديث من طريق مختلط، من طريق مختلط. هذا المختلط رواية هذا الحديث عند صاحب الصحيح من طريق من روى عنه بعد الاختلاط، من طريق من روى عنه بعد الاختلاط، قد تكون في الشواهد والمتابعات، وقد تكون على سبيل الانتقاء ونحو ذلك. فيأتي هذا المستخرج ويرويها من رواية من روى عنه قبل الاختلاط. كذلك من فوائد المستخرجات تقوية الطرق، تقوية الطرق. فكون صاحب المستخرج يأتي بهذا الحديث الذي أخرجه مسلم من غير طريق مسلم، يعني من غير مسلم، وإنما يتفق معه في شيخه أو في شيخ شيخه ونحو ذلك، هذا يقوي مخرج صحيح، يعني هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يقوي مخرجه. كذلك مما يستفاد من هذه المستخرجات، قد يستفاد منه علو الإسناد، قد يستفاد منه علو الإسناد. فمثلا الإمام مسلم يروي هذا الحديث ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 6، يأتي هذا المستخرج ويرويه من طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية 4 فقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فنستفيد علوا بطبقة، فنستفيد علوا بطبقة. وهذا نعم يكون قليلا، وأكثر ما يقع هذا عند أبي عوانة، أكثر ما يقع هذا عند أبي عوانة، إذ أن أبا عوانة إسناده عال قليلا، يتفق مع مسلم في بعض المشايخ، يتفق مع الإمام مسلم في بعض مشايخه. والفوائد كثيرة، لكن هذه يعني تحفظ لأهميتها. وانظر في فوائد المستخرجات، البحر الذي زخر، البحر الذي زخر للسيوطي، البحر الذي زخر للسيوطي، المجلد الثالث، المجلد الثالث صفحة 898. وهكذا تدريب الراوي، تدريب الراوي المجلد الأول صفحة 115. وغيرها من المصادر. قال رحمه الله: وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم، ككتاب أبي عوانة الإصفرايني، وكتاب أبي عوانة مستخرج على صحيح مسلم، مستخرج على صحيح مسلم، وهو مطبوع وفقد منه قسم، ومنه قسم مفقود. لكن يستفاد هذا القسم، هذا القسم الذي سقط من مستخرج أبي عوانة وهو مفقود، يستفاد من إتحاف المهرة للحافظ بن حجر، إتحاف المهرة للحافظ بن حجر إذ أن إتحاف المهرة يذكر هناك أطراف وأسانيد كتب، مجموعة كتب في غير الكتب الستة، ومن تلك الكتب صحيح ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وموطأ مالك وغيرها من الكتب، ومنها كتاب مستخرج أبي عوانة. كتاب مستخرج أبي عوانة يستفاد منه ما سقط من المطبوع، ما سقط من المطبوع يستفاد من إتحاف المهرة، حتى إنه لو يجمع هذا الساقط من إتحاف المهرة ويطبع في جزء لكان هذا جيدا، أي أنه يعمد إلى هذه الأسانيد التي يذكرها الحافظ ابن حجر مع أطراف المتون في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يقارن بصحيح أبي عوانة مما ليس فيه ويفرده على أنه هذا هو القسم المفقود من صحيح أبي عوانة. قال رحمه الله: وكتاب أبي بكر الإسماعيلي، وهو مستخرج على البخاري، وهو مفقود، وهو مفقود. كتاب أبي بكر الإسماعيلي مستخرج على البخاري وهو مفقود، وينقل عنه كثيرا الحافظ ابن حجر في الفتح. أما كتاب أبي عوانة الإصفرائيني فتقع عنده متون، متون زائدة وأسانيد زائدة، يقع عنده أسانيد زائدة ومتون زائدة فتستفاد منه، وهذا وجه ذكر ابن صلاح لهذا الكتاب، وكما سبق هو لا يذكرها قصدا ولكن تبعا. أما كتاب أبي بكر الإسماعيلي فليست عنده متون زائدة، ليست عنده متون زائدة كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله، فليست عنده أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تقع الزيادة عنده في أثناء المتون، يعني تقع الزيادة عنده في المتون لا من حيث أنه يورد متونا ليست في صحيح البخاري. كذلك قال رحمه الله: وكتاب أبي بكر البرقاني، وأبو بكر البرقاني مستخرج على البخاري، مستخرج على البخاري، وهكذا أيضا مستخرج أبي نعيم الأصبهاني، مستخرج أبي نعيم الأصبهاني وهو مستخرج على الصحيحين، وهو مستخرج على الصحيحين وهو مطبوع. أما كتاب البرقاني فهو مفقود، كتاب البرقاني مفقود. قال رحمه الله: وغيرها من تتمة لمحذوف، يعني هذه الفوائد التي نستفيدها من بينها أن يكون في هذا المتن الذي ذكره المستخرج زيادة، زيادة متممة، متممة لما لم يذكره هذا الإمام الذي استخرج على كتابه. قال: أو زيادة شرح، وهذا ما مر الكلام عليه من أنه من تبيين المشكل. قال: أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. إلا أن كتاب الحميدي لا يروي هذه الزيادات التي ربما تقع في كتابه بأسانيده، لا يرويها بأسانيده، فكانت الفائدة بعد ذلك قليلة. نعم، الزيادات ما يقع له من الزيادات لا يرويها بأسانيده، لا يرويها بأسانيده، وإنما عمله أنه يجمع بين الصحيحين، يذكر ما اتفق عليه، ثم يذكر من فرد به بالبخاري، ثم من فرد به مسلم، وما يقع له من الزيادات لا يذكرها بالأسانيد، وإنما هو يجمع. فلذلك يغلط من ينقل عن الحميدي وينسب إلى البخاري، يعني بعض المؤلفين ينقل من الحميدي إسنادا وينسبه إلى البخاري، أو من مسلم ينسبه إلى البخاري ويغلط في ذلك. لماذا؟ لأن هذا المتن الذي نقله الحميدي وكذا غيره من أصحاب المستخرجات قد تكون فيه زيادة فلا ينسب إلى البخاري، فلا ينسب إلى البخاري. وانتقد هذا أيضا على البيهقي، وإن كان البيهقي يعني يروي بأسانيده فلا ينتقد عليه لأنه يروي بأسانيده، فكل من يروي بأسانيده ويزيد في المتن شيئا لا ينتقد عليه هذا، لكن الحميدي يقع عنده الزيادة بدون أن يذكر الإسناد. ثم ما ينتقد على ابن الصلاح رحمه الله هنا هو أنه يعتبر هذه الزيادة، الزيادات التي تقع في هذه المستخرجات يعتبرها صحيحة، يعتبرها صحيحة. لماذا؟ تعليله لأنها خرجت من مخرج الصحيح، تعليله لأنها خرجت من مخرج الصحيح، فما دام هذا الحديث يتفق مخرجه مع الحديث الذي في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري فما يقع من الزيادات يكون صحيحا، وهذا غير صواب، وهو جار على ما سبق ذكره. لماذا لا يحكم عليه بالزيادة؟ لأن هذا الإسناد الذي يرويه المستخرج ليس هو نفس إسناد صحيح مسلم أو صحيح البخاري، إذ أنه يأتي كما سبق بغير طريق مسلم، فيكون عنده إسناد إلى شيخ مسلم مثلا أو إلى شيخ مسلم، فيكون هناك رجال ليسوا من رجال مسلم، فأبو عوانة مشايخه كثير منهم ليسوا من رجال البخاري وليسوا من رجال مسلم، فلا بد من الحكم على هذا الرجل، وقد يكون ضعيفا وقد يكون مختلطا وقد يكون مدلسا، فبذلك يضعف هذا الحديث وإن كان مخرجه من مخرج الصحيح. فكون هذا الشيخ شيخ أبي عوانة وشيخ شيخه أيضا وغيره مما يذكره في إسناده ليسوا من رجال مسلم وليسوا من رجال البخاري، من رجال هذا الإسناد الذي يسوقه مسلم، قد يكون في هؤلاء الرواة ضعف ناشئ من الحفظ أو تدريس أو اختلاط ونحو ذلك، فكون هذه الطريق تأتي فيها الزيادة تكون هذه الزيادة ضعيفة. لماذا؟ لأن هذا الشيخ الذي روى عنه أبو عوانة مثلا ضعيف أو مدلس وقد عن فتكون هذه الزيادة ضعيفة. الخلاصة من ذلك أن الزيادات التي تقع في المستخرجات يحكم على كل زيادة بحسبها، يحكم على كل زيادة بحسبها، ولا يكتفى بكون هذا المستخرج يروي هذا الحديث من مخرج الصحيح. نقف هنا إن شاء الله. على المسخطية هذه أحسن طبعا.